الحمد لله ولا يحمله الا الله وسبحان الله ولا ينبغي ان يكون التسبيح الا لله والله اكبر ولا اكبر من الله ولله الحمد اللهم ربنا لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على أن علمتنا أن نقول الحمد لله الحمد لله الذي لا تحصى نعمه ولا تعد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار السماء سماء والأرض أرض وجميع الخلائق عبيد والملائكة الأطهار جند إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون سبحان من بقدرته ينمو الزرع وبقدرته يدرك الزرع وبقدرته أعجز الإنسان بذات الإنسان أعجز الإنسان بذات الإنسان قال للعين أبصري وهي تحت فأبصرت بقدرة الله وقال للأذن اسمعي وهي حصنة فسمعت بقدرة الله سبحانك يا الله خالق العجب من طين وماء منحتنا أبصار لا تدركك وبصائر لا تنكرك آمن بك المؤمن ولم يراك ببصره وجحدك الكافر ووجوده دليل على نورك يا الله ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا طب القلوب ودوائها ونور الابصار وضيائها ما مشت امامه الحراس ولا تقصد له ادرار ولا تكون لامجاده خبايا لم تكن علمته وليس لكن طريقه وصلى الله عليه وسلم واهتدينا بنور جنته ما اختلط عليه وسلم من الامور اللهم صل وسلم وبارك على جميع الانبياء والمرسلين صلاه وسلاما يا رب العالمين مثوانا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى ال واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين في شهر ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتفال المشروع غير الاحتفال الغير مشروع الاحتفال بذكرى الميلاد ان يحقق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الاحتفال الاحتفال الشهري نشوف احنا فين وفين هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هل احنا متبعين الهدي النبوي اذا كنا متبعين فنحن نحتفل بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاصة ما أريد أن أوصله لحضراتكم الاحتفال المشروع تحقيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما ظلنا ها بنحيي ذكرى لا ده احنا مش عايزين نحيي ذكرى احنا عايزين نحيا الذكرى احنا عايزين نعيش واقع مش احتفال يوم ولا اسبوع ولا شهر وانتهى عايزين نعيش ذكرى واقع ده الفلاح بعينه ان نحيا بالذكرى لا ان نحيي الذكرى لان احنا لما نحيا بالذكرى احنا المستفيدين اما اذا احنا احيانا الذكرى ها ما استفدناش لا نحيا بالذكرى لا ان نحيي الذكرى طيب هنعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء قسموا النسب بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث اقسام قسم مطبق عليه، قسم مختلف فيه، قسم موقف عنده. لما نيجي نعد اباء النبي صلى الله عليه وسلم او نشوف البطاقة الشخصية بتاعه الحبيب صلى الله عليه وسلم، محمد ابن عبد الله ابن شيبة اللي هو عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن فهد ابن ابن الغالي عدنان. هذا القسم متفق عليه عند جميع العلماء. القسم المختلف فيه من عدنان الى ابراهيم عليه السلام. القسم الموقوف عنه اللي بعد ابراهيم الى ادم عليه السلام. وقبل ما نبدا تكريم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا حافظين حديث عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما زلت انتقل من اصحاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات. يعني مثل حبيبك النبي طهر على طهر، بل هو الطهر بعينه. ماشي؟ واحنا بنقول ان سيدنا النبي من نسل ابراهيم عليه السلام. طيب ابو ابراهيم كان ايه؟ معظمنا فاهم ان اثر ابو ابراهيم، العلماء منقسمين قسمين، قسم يقول ان اثر ابو ابراهيم، قسم اخر يقول لك اثر مش ابو ابراهيم، عمه. طب وانت يا شيخ مع اهل القسم؟ قال مع القسم اللي بيقول ان اثر مش ابو ابراهيم ولكنه عمه، وحستدل من القران الكريم. قبل بردك من جيب ايات القران الكريم في سوره الانعام: واذ قال ابراهيم لابيه اعظم. مش الايه ديت موجوده في سوره الانعام؟ واذ قال ابراهيم لابيه اعظم. يا عم الشيخ طب ما هي واضحه، هل ان اضربه؟ اقول لك لا، ده في فرق بين الوالد والاب. معظمنا فاهم ان الوالد هو الاب، لا ده شيئين مختلفين. الوالد اللي هو الاصل لك، اللي انت جاي من سلالته، والد ده من اللي يربيك اب. ممكن ما يكونش بولده، ممكن واحد يموت ويسيب مراته حامل، يبقى هو والد للطفل، لكن اللي ربى الطفل يصير له ابا. ماشي؟ في قاعده عندنا في اللغه العربيه بتقول اذا ذكر الاسم الظاهر العلم بعد كلمه اب انصرف الى العم ولم ينصرف الى الوالد. اكررها تاني، في فرق كبير بين الوالد والاب. الوالد اللي حط البذره، الاب اللي ربى. يبقى الوالد قد يكون ابا ايضا اذا ربى، اما اذا فارق الحياه ولم يربي او فرق ولم يربي فالذي يربي يسمى اب. القاعده اللي في اللغه اذا ذكرت كلمه اب وجه بعدها اسم علم يقبل مراد به مش الاب وانما يراد به الذي ربى. هضرب لك مثال من واقعنا الحاضر في قريتنا وفي جميع القرى يقال هذا. اما تروح البيت وتيجي تسال ابني تقول له ابوك فين؟ واللي بتقول له ابوك فلان فين؟ ابوك فين؟ لما تقول ابوك بس من غير اسم علم ماذا تريد؟ الوالد. اما اذا قلت انا عايز ابوك محمد ممكن يكون عمه وممكن يكون اللي رباه وممكن يكون راجل اكبر منه. يبقى اذا ذكر اسم العلم بعد كلمه اب انصرف الى العم او الى الذي ربى. ماشي. تعالى بقى نشوف القران. سيدنا ابراهيم في سوره ابراهيم الايه 41. في سوره ابراهيم الايه 41 سيدنا ابراهيم بيقول فيها ايه؟ ربنا اغفر لي والوالدين والمؤمنين يوم يقوم الحساب. يقول الآية تاني رقم 41 في سورة إبراهيم، ربنا اغفر لي والوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. طب هات الآية 86 في سورة الشعراء، واغفر لأبي إنه كان مرضاً. ما قالش ولدي، ها؟ واغفر مين؟ لأبي إنه كان من الضالين. يبقى آغر عم سيدنا إبراهيم وليس الوالد. ماشي؟ ولا نكررها تاني؟ نتنقل لنقطة أخرى؟ نتنقل للنسب الشريف. وعشان ما أطولش على حضراتكم هاخد لغاية الجلد الرابع أو الخامس. إحنا قلنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله، وبكررها ما بقولش عبد المطلب، بقول شيبة، ها؟ ابن هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصي، ابن كلاب، ابن مره. كفاية على كده، ناخد الاجداد دي كده كده بالتسادس. كلاب جد الخامس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج فاطمة بنت سعد ابن الاسهل من اليمن. اقولها تاني، كلاب اتجوز فاطمة بنت سعد ابن الاسهل من اليمن، رزقه الله منها ولدان زهرة وقصي. يبقى كلاب خلف اتنين. انا لما اقول اولاد بقول الاولاد الاشقاء اما وابا، ما بجي لان العرب كانوا بيتجوزوا اكتر من واحده، فانا هاخد الاشقاء زهرة وقصي. حبيبك في نسل من؟ قصي. قصي تزوج حبا بنت حلي ابن حبشية الخزاعي. ولا نوسع شوية الوقت هيتسع، نوسع معانا نوسع معانا. نيجي بقى كلاب لما خلف زهرة وقصي، مات كلاب وقصي صغير في حجر امه لسه بيرضع، لكن زهرة كان كبير. فاطمة تزوجت رجلا يسمى ابا ربيعة ابن حراء. ابا ربيعة ابن حراء راح متجوز فاطمة بعد ما ايه ما تلبت ورا. قصي في حجر امه، وكان أبا ربيعة رجل تاجرا، فسافر بفاطمة وابنها الصغير قصي إلى الشام. ولما بلغ قصي مبلغ الصبيان، بيلعب مع الصبيان رفقائه في السن، عيروه بأن أبا ربيعة ليس أباه. فبقول له يابا، مش اللي بيتجوز أمي؟ بقول له عمي. وفي الأيام دي بيتقال له يا غني. عيره رفقاؤه ان ابا ربيعه ليس ابا. شاب صغير روح يبكي، وقال لامه من ابيك؟ ابو ربيعه ليس ابي ولكنه زوج امي. قالت له والله إنك أشرف منهم آباء، إن آباءك وأجدادك عند بيت الله الحرام في مكة. راح واخد بعضه رايح على مكة. كانت مكة في الوقت دي الزعيم بتاعها مين؟ حليل ابن حبشية الخزاعي. لما الخزاعي قبيلة خزاعة خدتها من الجرهمة أصبحت هم المسيطرة على أمر مكة. حليل هو اللي كان معاه مفاتيح الكعبة وكان أمر مكة بيد حليل الخزاعي. وحليل لم ينجب من الأولاد إلا بنتا واحدة تسمى حبا. حليل أعجب بقصاش وبشهامته وبكرمه وجوده، راح مجوزه بنته. مات حليل، مين اللي حيمسك مفاتيح الكعبة؟ ما هو ماليش أولاد من الذكور، هتمسكها حبا. حبا لمرات مين؟ مرات قصاش. ألفت حبا أن تكون مفاتيح الكعبة مع امرأة، وتنازلت عن مفاتيح الكعبة لابن عمها أبا بكشان، وكان رجلا سكيرا. بعد ما سلم المفاتيح لابن عمها أبا بكشان قاعد قاعدة في السلطنة أو قاعدة المدعة زي ما بيسموها الشباب، وهي المدعة ولا عادة زي ما بيسموها مرقعة. عوضه الشراب، عايز يظبط الدماغ وعايز زق خمر وما معهوش فلوس، راح مطلع مفاتيح الكعبة قصاد زق خمر اشتراها قصي، جاب له قصي زق خمر وراح مديله مفاتيح الكعبة. بقت مفاتيح الكعبة مع من؟ مع قصي الجد الرابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قصي ربنا رزقه من حبه بثلاث اولاد اشقاء، عبد مناف وعبد الدار وعبد شمس. السلسله بتاعت حبيبنا مع مين؟ عبد مناف. عبد مناف تزوج عاتقه بنت مره الاسلميه، خلف منها مين؟ خلف منها المطلب، خلي بالك مش عبد المطلب، المطلب وهاشم. يبقى المطلب وهاشم اخوان، ولاد ايه؟ عبد مناف. السلسلة بتاعت حاجبة مين؟ في هاشم. هاشم تزوج سمى بنت عمرو الخزرمية، بنت عمرو النجارية من يثرب. سلمى بنت عمرو النجارية من الخزرج من يثرب من المدينة. ربنا رزقه منها ولد كانت مقدمة رأسه فيها شعيرات بيضاء، سماه شيبة. وفي بعض الروايات قالوا شيبة الحمد. شيبة ده مين؟ الجد الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هاشم كان رجلا تاجرا، وهو اللي عمل رحلة الشتاء والصيف، وهو اللي عمل دار النجوى اللي بيتجمع فيها وبياخد الآراء زي مجلس الشعب دلوقتي ومجلس النواب. ذهب إلى غزة في تجارة ومات في غزة ودفن بها. شيبة قاعد مع مين؟ مع عمه فاطمة الخزرجية في يثرب. المطلب عايز يجيب ابن اخوه، المطلب اخو هاشم عايز يجيب ابن اخوه، فكانت وسيلة المواصلات ايه؟ مش الابل، كانت الابل. ركبوا وراه، ولما هم داخلين على مشارف مكة صاح الناس هذا عبد للمطلب، اللي هم عارفين شيبة. المطلب يقول لهم والحاكم يقول انه ابن اخي هاشم، ده ابن اخوه. ولكن القوم صاحوا هذا عبد للمطلب، فاطلق على شيبة عبد المطلب اللي هو الجد الاول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب عبد المطلب اتجوز فاطمة بنت عمرو المخزومية. ربنا رضي منهم بمنها بمين؟ ابو طالب وعبد الله. انا بجيب بردك الاخوة الاشقاء، يبقى ابو طالب اخو عبد الله شقيق، ولذلك جد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات محمد صلى الله عليه وسلم في الثامنة من عمره اوصى كفارس محمد الى من؟ الحارس اكبر الابناء، والعباس اغناهم، اما ابو طالب قليل المال كثير العيال لكنه شقيق لعبد الله ام واب. عبد الله اتجوز آمنة بنت وهب فرزقه الله منها محمدا صلى الله عليه وسلم. طيب عشان الوقت بيجري هنقف مع تكريم حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. والله احنا لو وقفنا على دوافرنا ما نقدر نكرم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بس عشان سيدنا النبي يرضى ويتبسط مننا عايزين نحقق سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ده الاحتفال الحقيقي بميلاد رسول الله، ان احنا نحقق السنة وان نعيش بالسنة لا ان نحيي الذكرى فقط. هجيب لك كم تكريم كده، مش انا اللي كرمته ولا البشرية اللي كرمته ولا الامم المتحدة ولا الوكالة الدولية، ده رب البرية، رب هو اللي كرم محمد. احنا عندنا في القرآن كم نبي؟ 25. القرآن ورد فيه 25 نبي، اللي انت مطالب بهم كمؤمن ان تؤمن بهم، واللي يكفر بواحد منهم كافر. لما ربنا كان بيناد الانبياء كان بينادهم ازاي؟ تعالى لابو البشريه كده، ربك لما حب يناديه قال له ايه؟ يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه. يبقى ربنا نادى ادم بايه؟ باسمه. يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه. يا نوح اهبط بسلام. يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. يا موسى يا عيسى يا داود. ولما ينجي ده بالحبيب نداه بيه. القرآن 6236 آية، مش هتلاقي آية بيقول فيها يا محمد. أمال لما ربك ينادي الحبيب بيناديه إزاي؟ يا أمال الحبيب يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها المزمل يا أيها المدثر. الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. رب البرية لما يجي ينادى على الحبيب اللي احنا في ألسنة مننا بتتطاول بيها تقول لك ما تقولش السؤال، ما تقولش سيدنا النبي، وما اقول ايه؟ اقول سيدي حضرتك ده سيدي وسيد سيدي. ها سيدي وسيد سيدي وتاب راسي، ده ربك ما نداهوش باسمه، لكن احنا عمالين نقول محمد. يا ايها الرسول جت مرتين اتنين في سوره المائده، يا ايها الرسول لا يحزنك، يا ايها الرسول بلغ، ويا ايها النبي جت 13 مره في القران، يا ايها النبي 13 مره في القران، ثلاثه في سوره الانفال، ثلاثة في سورة الأنفال يا أيها النبي، وواحدة في التوبة، وخمسة في الأحزاب اللي فضيلة الشيخ قرأ منها جزء اللي قبل الصلاة. هنقول الخمسة اللي في الأحزاب عشان حد يحب يصلي. فتصفحهم. الآية الأولى يا أيها النبي، سورة الأحزاب بدأت بيا أيها النبي، والآية 28 والآية 45 والآية 50 والآية 59 يا أيها النبي. أي تكريم من هذا؟ لأخذ كمان تكريم، لأخذ كمان تكريم. المؤذن لما أذن للصلاة بعد أن لك تكبير أربع مرات قال إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وراح بعدها قال إيه؟ أشهد أن محمد رسول الله. ده ما لفتش انتباهك لحاجة؟ ها؟ الأذان اللي بتسمعه في اليوم خمس مرات وإقامة خمس مرات، أشهد أن لا إله إلا الله، بعدها على طول إيه؟ أشهد أن محمد رسول الله. شوف تكريم ربك. وضم الإله، وضم الإله ابن النبي إلى ابنه إذ يقول بالخمس المؤذن أشهد، واستغفر له اسما من أسمائه ليجله فضل العرش محمود، وهذا محمد. ماشي ولا نكرر؟ تكرار لما بيتكرر بيسكر مش بيمر. الكلام مع الحبيب بيخلي القلب يطير. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ يقول في الخمس المؤذن أشهد، واشتق له اسما من أسمائه ليجله فضل العرش محمود، وهذا محمد. ناخد تكريم كمان، معلش الوقت بقى. سيدة النبي صلى الله عليه وسلم ليه أكتر من 200 اسم؟ ما تستفاقش. هيجي الجماعة الشباب كده يقول لا يا عم الشيخ بقى النبي ليه 200 اسم وإحنا نعرف 99 اسم من أسماء ربنا، يبقى هو النبي ليه أكتر من أسماء ربنا؟ أقول له مين اللي قال لك إن أسماء ربنا 99 بس؟ معاك دليل؟ أيوه، حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اللهم اني اسألك بكل اسم سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. اللهم امين يا رب العالمين. اذا لربنا اسماء احنا ما نعرفهاش. طب أسماء الحبيب، أنا هاخد الأسماء الأعلام لأن الاسم إيه؟ قد يشتق من الصفة، ها؟ رسول الهدى، نبي الملحمة، الأول، الحاشر، العاقل. لا، أنا هاخد الأسماء الظاهرة اللي وردت في القرآن. وردت لحبيبك اسمين اثنين ظاهرين في القرآن، محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد صلى الله عليه وسلم. محمد وأحمد، محمد جت في القرآن أربع مرات، في آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل اللهم صل وسلم وبارك عليهم أجمعين. يبقى أول واحدة جت فين؟ في آل عمران. الثانية جت في الأحزاب. ما كان محمد أبا أحد ذلك ولا من رسول الله. الثالثة جت في سورة القتال. وآمنوا بما أنزل على محمد. الرابعة جت آخر آية في سورة الفتح 29 محمد رسول الله والذين معه. شوف الآية بتقول ايه، وشوف احنا وضعنا بيننا وبين بعض ايه. أشداء على الكفار رحماء بينهم. لكن احنا عكسنا المنهج، بقى بأسنا بيننا وبين بعض جديد قوي. إلا ما رحم ربي. يبقى محمد جات 4 مرات، ده مش موضوعنا عشان ما نخشش لان الوقت. طب واحمد جات مره واحده في سوره الصف. وبشر المؤمنين بعد الظهر احمد. ايه الفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم واحمد صلى الله عليه وسلم؟ فرق كبير. جماعه بتوع اللغه، محمد على وجه اسم مفعول، واحمد على وجه افعل تفضيل، والماده بتاعت البناء بتاع الاسمين واحده، الحاء والميم والدال، حمد. هتجيب منها على وجه اسم مفعول محمد، هتجيب منها على وجه افعل تفضيل احمد، الماده بتاعت الاشتقاق واحده، حمد. هتجيب اسم المفعول محمد، هتجيب افعل تفضيل احمد. مش هنخش في اللغه لانكم احسن مني في اللغه، ها، هنخش في المعنى عشان حبايبي الصغيرين. ايه الفرق بين محمد واحمد؟ دي اسم على وزن اسم مفعول، ودي على وزن افعل تفضيل. محمد وقع الحمد عليه من غيره، بس اسم مفعول، وقع الحمد عليه من غيره. ده الكفار اللي ما كانوش بيأمنين برسالته، لما كان يخاف على حاجه يروح يعينها عند مين؟ عند الصادق الامين محمد، رغم انه مش مؤمن بالرساله، الصادق الامين. يبقى وقع الحمد عليه من غيره فهو محمد. طيب وهات بقى على وزن افعل تفضيل، وقع الحمد منه لله اكثر من غيره فهو احمد خلق الله لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، ونحمدك ربنا حمد الشاكرين، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. نجيب كمان تكريم ونكتفي. ها تكريم اللي عايز اجيبه دلوقتي، كبار والصغار حافظين سوره الضحى، الحمد لله معينه، ما فيش واحد في المسجد مش حافظ، حتى الاطفال الصغيره حافظينها. سوره الضحى 11 ايه، سوره الضحى 11 ايه، دي سوره محمد صوغه قصيره. سوره محمد دي سوره القتال، لكن هي دي ماسكه في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، 11 ايه مع حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم. انا هقول لك الملخص بتاعها، فيها قسمين، فيها ايه؟ يمينين. سورة الضحى فيها يمينين، ومين اللي بيقسم؟ رب البرية. فيها قسمين، وفيها نفي سؤال، وفيها بشرطين، وفيها تذكير بثلاث نعم، وفيها ثلاث وصايا. اقول لك معاني، مجمل معاني سورة الضحى تاني، قسمين ونفي سؤال وبشرطين وتذكير بثلاث نعم وثلاث وصايا. انت كتبته سوره الضحى قسمين ونفي سؤال وبشرطين وتذكير بثلاث نعم وثلاث وصايا. تعال شوف القسمين كده، أول قسم والضحى، ومين اللي بيقسم؟ ربك يقسم بما يشاء على ما يشاء وقتما يشاء وكيفما شاء. لكن احنا لما نيجي نحلف ما نحلفش الا بالله. لكن احنا بقى والنبي وطربة ابويه ورحمة امي وايمان المسلمين ويكون معرفش ايه علي حرام وما انزل الله. والله العظيم دي شرك خفي. اللي عايز يحلف يحلف بالله وما يبقاش حلاف مهين. ده الاخوة المسيحيين ما بيقولوش يحلفوا. احنا كمسلمين متفلتين في الحلفان. النبي عمل حاجة الدين كذا والنبي مش عارف ايه. لا لا لا يا عم الشيخ ليه بقى المسيحيين ما بيرضوش يحلفوا لك؟ صدقني واحنا مش مصدقين بعض اللي بالايمان. ينفع يا امه محمد صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الله اقسم بالضحى. هذا القسم الاولاني. والليل اذا سجى المقابله الالهيه. ها الضحى وقت الشوق مش وقت النوم. لكن احنا قلبنا الآية طول الليل صحيين وطول النهار نايمين والعصر وفي اول الليل هايمين. ما احنا تعرفين رايحين فين. يبقى ده اسلام. ده رجولة. ده اخلاق. ربك قال والضحى وقت العمل. ياخد الاجانب بيقضيش الوقت. لكن احنا بنعرف نزوغ ازاي من الوقت. ازاي نزوغ من الوقت؟ نمضي ونطلع من الباب ونيجي من الباب الثاني. وانا كنت هنا قاعد من الصبح هنا. او يسيب الاجندة بتاعته او يسيب النظارة او يسيب جراب النظارة. والباشا كان هنا وهو طول النهار عمال يلف. اذا كان بتاكس ولا بعربية ولا بيعاكس في خلق الله. ها والباشا كان قاعد طول النهار في المكتب بتاعه. هتظلمه ليه يا عم؟ سايب الجراب بتاع النظارة اهو. واحد في منصب يفتح الدرج ويقفله ويكتب شعار اللي عايز ينجز يخليها وينجز واللي عايز يحصل على ما يريد يخليها بلوريد. ازاي يا حبيبي؟ ازاي؟ ينفع؟ انا اسلام دي؟ ده اسلام بتاعنا احنا بقى بالمهلبيه. يبقى رب قسم والضحى والليل اذا سجى. يا الله هقول لك معلومة طبية صغيرة. احنا كلنا وانتي اجدادنا زمان كانت ثقافتهم اقل من ثقافتنا كتير. بس كانوا عايشين على الفطرة. كان ساعة ما ينام يطرط اللنجة عشان خايف على الرجل الجاز. كان الرجل الجاز بتاع عريفي. جماعة اللي بسن يعرفوا ياما كان فيه كابودات للجاز ودي الرجل بتاع عريفي. الرجل الجاز كان بتاع عريفي 5 مليم. يقوم يطفي اللنجة. هل تفشى فيهم السرطان؟ ما كانش عندهم السرطان. ده عرفوك امال احنا عرفناه ايه؟ في الحضارة والمدنية المزيفة ليه؟ لأن احنا خلينا الليل نهار والنهار ليه؟ لأن ربك خلق لك فوق كل ودن غدة نخامية تفرز مادة تضاد السرطان. والماء والغدتين دول ما يفرزوش الا في الضلمة. يا الله يوم كانوا أجدادنا لما كانوا يناموا في الضلمة كان نوم صحي. لكن احنا التلفزيون شغال والكمبيوتر شغال والتليفون وانت راد على ظهرك تحت البطانية عمال تشغل مش عارف ايه. الله طب هتفرز الغدد هتفرز ازاي؟ لا والأبهى والقمر ستات البيوت اللمبة اللي بتتقال من الكتاكيت سبب مباشر في السرطان. لأن طول الليل الكتكوت قايل في إضاءة. ما هو نفس الروح خلقها ربك وعنده الغدد اللي هي بعد ودانه برضه بتفرز الماده اللي تضاد السرطان. لا الكتكوت اللي احنا هناكله حمى نفسه بقدره الله لان احنا عكرنا عليه الصفو. ولا احنا قدرنا ان احنا نحمي انفسنا كاجدادنا اللي هم كنا بنقول عليهم ده غلابه وما بيعرفوش حاجه وكانوا بيباتوا في الظلم. يا ريتنا كنا نبات في الظلم ونوصل اللي وصلوه. والضحى والليل اذا سجى. نفي سؤال بقى. ما ودعك ربك وما قلى. ليه؟ لما انقطع الوحي عن حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم الكفار قالوا ايه؟ رب محمد قال ده ربنا سابه بقى. لما الوحي انقطع عرفتوا انه كان ليه رب، ولما كان يجي يبلغكم بالرساله كان بقى ساحر ومجنون وشاعر وكاهن. قال له عظم هذا، ها ما ودعك ربك، بس شوف الاداء في القران في التوديع، قال له ما ودعك ربك، ما ودعك بكاف خطاب ربك، لكن في القلة اللي هو الهدر ما قالش وما قلاك، ولا قال ولا قلاك ربك، لأن التوديع بتودع الحبيب، لكن القلة اللي هو الهجر بتهجر المبغض. وربك لما جئت للتوديع قال ما ودعك ربك، أنت محبوب عند الله يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ما ودعك ربك ما قالش وما قلاك أو قلاك ربك، وما قلاك. يبقى دي نفسه إيه؟ هات البشرتين. وللآخرة خير لك من الأولى. الآخرة تشمل كل شيء، تشمل نزول الوحي مرة ثانية أو الآخرة اللي هي ضد الدنيا، ها؟ وللآخرة خير لك من الأولى. هذه البشرة الثانية، ولسوف يعطيك ربك فترضى، فقال الوهي لن أرضى وأحدا من أمتي في النار، اللهم صل وسلم وبارك عليه. هات بقى الثلاث وصائف، التفكير بثلاث نعم. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هنقف معاهم برضك كده بسرعة. ألم يجدك يتيما فآوى، كفى باليتيم شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، كفى باليتيم شرفا أن النبي نشأ يتيما. مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو في السادسة من عمره، ومات جده وهو في الثامنة من عمره. ربنا بيقول له بقى، بيذكره بالنعمة، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. اوعى تحطها بالمعنى المجليط، ان الضلال ضد الهدى، يعني كان سيدنا النبي ضال، لا ده ضال، دي لها معاني كتير في اللغة. ضال الحاجة اللي بتروح منك بيسميها ضلة، ها؟ القوم بيتفلتوا من الإيمان، ضلة ولا مش ضلة؟ وحبيبي ولا حبيب صلى الله عليه وسلم زعلان عشانهم، عايز ياخدهم، ها؟ عايز يدخلهم الإسلام، بالمؤمنين رؤوف رحيم. اوعى تفكر ضلة ضد الهدى. وجدك حائرا مع قوم لا يصدقونك مع أنك أصدقهم. طيب. والجماعة اللي راحوا الجيش، الشجرة في الصحراء تسمى ضالة لأنها علم ثابت، ضالة، ها؟ ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فقيرا فأغنى. تعالى بقى للثلاث وصايا للأمة بحالها بقى، ولمحمد صلى الله عليه وسلم وللأمة. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. واحد بيسألك مش تقول له ده انت ما شاء الله تشيل عربية روح اشتغل، لا يا اخي ربنا يسهلني يسهلك. كلمة الحسنة صدقة، لكن تديله كلمتين في جلابه حرام عليه. ليه؟ ها؟ اليد العليا خير من اليد السلف. لا، وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعط السائل مسألته ولو على ظهر فرس. لو راكب فرس يقول لك اديني لله، اديله، لان اليد العليا خير من اليد السفلى. هو عايز يدك باطي وحط. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذه الثلاث وصايا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم الجمعة ساعة إجابة. فادعوا الله عسى أن تكون هذه الساعة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة زوالها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العمر أسعده، ومن العيش أرغده، ومن العلم أنفعه، ومن الرزق أوسعه. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واذكروا الله يذكركم، وأقم الصلاة. ومعذرة على الإطالة بين الذكر. الحمد لله. سمع الله لمن حمده.